الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفرهيدي هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال أبو حاتم: ثقة صدوق. قال ابن معين: ثقة مأمون. قال: حدثنا شعبة. أين هو؟ فين مسلم إبراهيم هذا؟ حديث رقم 5000. احنا باب ما يقول القول إذا هاجت الريح. كل حاجة خلصت، كل حاجة خلصت، كله خلص. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، هو من الثقات، سلمة وسلمة بن شبيب مقرونا به، نعم، يعني ابن شبيب. قال: حدثنا عبد الرزاق. الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، من الثقات الأثبات، لكنه كما قلنا كبر فعمي فتلقن وكان فيه تشيع. قال: أخبرنا معمر. الأخ بيقول: لا، ما قلناش، ما خدناش ماذا يقول إذا خرج من بيته. إذن هات ماشي خلاص. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ومن ثقات الأثبات كما قلنا، يعني على فيه التوثيق الإمام أبو حاتم عندما قال: ثقة صدوق. نعم. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن منصور. عن منصور، ومنصور بن المعتمر من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل من خيار التابعين. الشعبي من دور الكلام عندما قيل له: كيف بلغت؟ لما بلغت قال بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، وكان لا يكل عن الطلب بحال من الأحوال. نعم. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو اللهم أعوذ، عندي في النسخ، اللهم إني أعوذ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي. إبراهيم بن الحسن الخثعمي صدوق، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. قال: حدثنا حجاج بن محمد. حجاج محمد المصيصي وهو من الثقات، وثق ابن معين وابن المديني، وقال أبو حاتم صدوق. قال: عن ابن جريج. ابن جريج المكي ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. لكنه كان يدلس. قال: عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وهو من الخيار، قال ابن معين: ليس بباس. قال أبو زرعة ثقة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضى خيرة الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن عوف. ابن عوف محمد بن عوف الحمصي ثقة، وثقه النسائي وابن معين. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل. اسماعيل بن عياش قال: ابو حاتم نسمع عن ابيه شيئا، حملوه على ان يحدث عنه فحدث عنه، قال: حدثني، لكنه تكلم فيه. قال: حدثني ابي. اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش طبعا كما قلنا يعني حديثه على مرتبتين، إذا حدث عن شاميين فهو ثقة، وإن حدث عن غيره عن غير شاميين فيضطرب فيه. قال ابن عوف: ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم. ضمضم بن زرعة مختلف فيه، ابن عين قال ثقة، وأبو حاتم قال ضعيف. قال عن شريح، شريح القاضي هم الثقات الولاء والجماعة. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. نعم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الحديث الأول فيها الأداب، أداب الذكر عند الخروج من البيت، وهذه أيضا فيها إن دلت على سعة هذه الشريعة الغراء، وأنها ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. تعليمه في كل شيء، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الجماع، في كل شيء، حتى أن اليهود حسدت هذه الأمة التي فضلها الله على الأمم السابقة، وقالوا حتى لسلمان: ما ترك شيئا نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا وقد لكم عليه. قال نعم، حتى أنه بيّن لنا وقال كلمة على قضاء الحاجة، وهذا من فضل الله علينا بهذه الشريعة الغراء. جزاك الله خيرا على أدبك، لا شيء عليك، غفر الله لنا ولك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما الأداب التي يتأدب بها المرء حين يخرج من بيته، وما الذكر الذي يلتزم حين يخرج من بيته، حفاظا على المؤمن، لأن المؤمن محاط، ولولا فضل الله عليه لوقع به ما وقع، ولذلك فإن الله تعالى يدرع عنه كل السوء ويجب له كل النفع. كان السلام إذا خرج من بيته، وهذا للتأسي، أم سلمة تذكر لنا فعلا النبي السلام للتأسي، وقلنا بأن أصل فعل النبي السلام للتأسي لقول الله جل وعلا: لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان إذا خرج من بيته، ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء. طبعا رفع طرفه إلى السماء، سأسألكم لما يرفع طرفه إلى السماء؟ ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. قال: اللهم، قلنا أصلها يا الله، وحذفت الياء وعوض عنها الميم، ولا يجتمعني إلا في الدروة الشعرية. اللهم إني، وبعض أهل اللغة راجعني في ذلك وقال: بل لها مواضع أخرى، لكني لا أتقن هذه المواضع الأخرى فأنقلها عنه فقط بأنها، لكن حقنا الغالب أنها كما قلنا لا يجمع بينهما إلا في الدروة الشعرية. اللهم إني أعوذ، قلنا العواذ واللواذ، اللواذ أو العواذ صدق اللدع لله جل في علاه، صدق اللجأ لله جل في علاه، لدفع الضر كان عواذا، ولجلب النفع كان لواذا. قال: اللهم إني أعوذ بك، سبحانك ربي، اللهم إني أعوذ بك بقدرتك بقوتك، قال بجبروتك، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وأعوذ بك أن أضل من نفسي، فإن النفس أمارة بالسوء، والإنسان إذا طوع نفسه هلك، وإذا أراد الله خذلان عبد وكله لنفسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار يقول ويدعو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. قال: أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني أن أضل من نفسي بذاتي، أو أن أركب هوايا أو شهواتي أتبعها. قال: أو أضل، يعني يأتيني الضلال، يكون إنسان من أبواب، أهم هذه الأبواب الوسوسة، وسوسة الشيطان، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال: إنما سلطانه على الذين تولوناه والذين هم به يشركون. الغرض المشركون، الغرض المقصود بأنه في قول أو أضل يعني من غيري، وتكون بالوسوسة إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، والأصل فيها شياطين الجن، أو أضل من غيري، أو أضل أيضا فيها بأن الله تعالى يقدر علي الضلال بسبب من نفسي، لأن الله تعالى قال: وأضله الله على علم، وقال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون إلى آخر الآيات. قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل، هذه أضل يبقى الضلال هنا في الفكر، في الاعتقاد، في النظر، أو أزل في المعصية، يعني يتعدى حدودها وتجاوز، سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة. لذلك استعاذ بالله جل في علاه لا من صغيرة ولا من كبيرة، فإن الإنسان لا يدري ما بما يختم له. لذلك قال: أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو أزل، وطبعا هنا أو أزل من نفسي، أو أزل بأن أتبع من يجرني للزلل، كما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن، هذا أزال له من غيره، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فقال: أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم، وهذه الأهم، فإن الإنسان على خطر عظيم من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال أو وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقال: اتقوا دعوة المظلوم لو كان فاسقا. وفي رواية أخرى قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. أو أظلم أو أظلم أو أظلم بأن يظلمني أحد، فلأن الظلم فيه قهر، وفيه بخس الحقوق، وفيه أيضا الإجحاف، وفيه تفويت المصالح. والإنسان عندما يشعر بالظلم ولا يستطيع أن ينتصر يقهر، يمكن أن يموت كمدا. لذلك قال الله جل في علا للمظلوم حتى يقوي، قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والظلم من أعظم الذنب، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لله ثلاثة دواوين، ديوان يغفر لا يغفر أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ونحن مع هذا الديوان وأدوان المظالم. حتى أن سلم مرة ومعه علي بن أبي طالب، فورد عنزتين ينتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما ينتطحان؟ قال لا أدري لا أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم وسيفصل بينهما يوم القيامة، يعني سيقتص من الظالم المظلوم. لذلك قال إن الله سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. أو أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل عليه، أو أجهل، هذه عمت كل ما قال. أو أجهل بالضلال، أو أجهل بالزلل، أو أجهل بالظلم، أو يجهل علي بظلم علي، أو يجرني إلى الزلل، أو يجرني إلى الضلال. لذلك قال: أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي. شوف، انظروا هنا الآن، هو يدعو لنفسه أولا، وهذه من الأداب، يدعو لنفسه أولا، وأيضا يدعو لغيره، لأنه تعتبر مثابة الدعاء للغير. ومن الأداب في الدعاء أن يدعو المرء لنفسه أولا، وإلا لا يكون صادقا في الدعاء. إبراهيم عليه السلام هو خير الناس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: رب اغفر لي ولوالدي، ما قدم احد على نفسه. وهذه من اداب الدعاء. يبقى لنا هنا السؤال الاول الذي طرحته اريد الاجابه عنه. قال: ما خرج من بيته قط الا رفع طرفه الى السماء. ما الفائده؟ يقول: يرفع طرفه لعلمي بعلو الله. ممتاز، هذا طبعا هذا يستدل به على العلو، لكن هل هذه هي يعني اللفته اليه؟ رفع بصره سمع الدعاء عند خروج السنه، ماشي، هو سنة. أنا سألت لما، ما المناسبة إلى ما نلتفت إلى ذلك؟ كان قالت: ما خرج قط إلا رفع طرفه إلى السماء. طيب، هو أولا رفع طرفه للسماء فيها أمور، لأنه يستعين بالله جل في علاه في دفع الضر وجلب النفع. ففيها أولا: ويرفع طرفه للسماء، هو إثبات لعلو القهر والقدرة والجبروت وإثبات ربوبية الله جل في علاه. عندما ينظر بعلو، ينظر السماء ويرى بديع خلق الله جل في علاه، وهذا التناسق العظيم، وهذا الخلق الهائل، فإنه لما يرى ذلك يمتلئ يقينا في الله جل في علاه بأن الله هو القوي القادر، وأن الله بيده الإحياء والإماتة والإعطاء والمنع. ذلك رفع طرفه للسماء، أولا إثبات علو الله جل في علاه، وكما قلنا هو يعلم بعلو الشأن وعلو المكانة وعلو القهر ربوبية الله جل في علاه. وفي الحديث الثاني أنه إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء، فقال إذا رفع بصره للسماء فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحو الشيطان، فيقال للشيطان الآخر يقول له كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذا خرج من بيته قال بسم الله، يعني أستعين بسم الله. التقدير هنا الباء هنا الاستعانة، بتقدير أستعين بسم الله، وهو استعانة يتوسل بسم الله جل في علاه ليعين الله جل في علاه لدرء المفاسد وجلب المصالح، لدرء المفسدة والمضرة واستجلاب المنفعة. قال بسم الله توكلت على الله، يعني امتلأ قلبي يقينا في الله جل في علاه القوي القادر المقتدر الرزاق سبحانه جل في علاه، إني أتوكل على الله بالحفظ والكلاء. ولذلك قال الله جل في علاه أليس الله بكاف عبده؟ الإجابة بلى، وربي هو كاف عبده سبحانه جل في علاه. قال رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بدر أهلنا كشفات ضره أو أرادني برحمة أهلنا مسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس قال إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار، وهو قول أيضا الصحابة الكرام، قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار من عظيم توكله على الله، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك قال توكلت على الله، أنا خرجت الآن فأنا متوكل على الله جل وعلا، يقيني في الله جل وعلا أن يدرى عني كل مفسدة وأن يجلب لي كل منفعة. قال توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحويل من معصية إلى طاعة، ولا تحويل من عجز وكسل إلى نشاط وهمة في الطاعة، ولا قوة لي في ذكر أو في صيام أو في قيام أو في صدقة أو في علم إلا بالله جل في علاه. فتبرأ عن الحول والقوة، فتبرأ الحول والقوة ودع الحول والقوة لله جل في علاه. وهذا عظيم الفقر لله، يثبت أو هو ينبئ بجميل الرد من الرحمن سبحانه جل في علاه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما أظهر الفاق والفقر والضعف والمسكنة جاءته الآيات المنقذة سريعة، جاءت على وجه السرعة ووجه العجلة. فقال الله تعالى فأوحينا إلى موسى، وقال الله تعالى فجاءت إحدهما تمشي على استحياء، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر يكون فيه الهداية، لأنه استعان بسم الله أولا، ففيه الهداية لأنه توكل على الله، الهداية أصلها في التوكل على الله، وفيه الكفاية والوقاية بأنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فمحفوظ محفوظ برعاية الله جل في علاه. ولما قال بسم الله استعان بسم الله جل في علاه، فأعانه الله جل في علاه. ولما توكل على الله كفاه الله كل الهموم، ولما تبرأ من الحول والقوة كان الحافظ هو الله جل في علاه، لذلك لم يتمكن فيه شيطان. لذلك قال الشيطان للشيطان الآخر كيف أنت برجل قد هدي وكفي ووقي، أنه لما قال لا حول ولا قوة بالله كأنه صار محفوفا برعاية الله وبكلاء الله. قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، والإن سألنا أعطينا، والإن استعاذني لا أعيذن، وما ترددت من شيء في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وأتى بالذكر عند الدخول، عند الحديث الثالث اللي هو أتى بالذكر عند دخول البيت، بأنه يقول إذا رجع الرجل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج، قرأت أنت هذا، وخير المولج، أي نعم المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم يسلم على أهله في مسائل. المسألة الأولى كما قلنا بأنه يسأل الله جل في علاه الخيرية في العلاج أو في المخرج، قال بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بأنه إذا ولج على خير، وإذا خرج على خير، ولا يكون ذلك إلا على ذكر وحفظ لله جل في علاه. لذلك قال بسم الله استعينوا، بسم الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، يكون فيه الهداية والكفاية والوقاية. ثم ليسلم على أهله ختمها بما لهم حق عليه بأن يؤديه بالسلام على الأهل، لا سيما وأن هذه سنة المسلمين إذا دخلوا أو مروا على أحد من أهل الإسلام أن يسلموا عليهم، لا سيما إذا كان من القرابة أو من الرحم. قال وليسلم على أهله. الفوائد المستنبطة، من حسن العبادة الاستعانة بالله، إفراد الاستعانة بالله جل في علاه، من حسن العبادة إفراد الاستعانة بالله جل في علاه. ومن حسن العهد ألا يؤثم المرء أخاه، سبحان الله، قال بل نفترق ويسلمون، من حسن العهد ألا يؤثم المرء أخاه، في قول أضل أو ضل أو زل أو زل، نعم، فضل التوكل على الله جل في علاه. فإذا ربيع ساعة هذه الشريعة الغراء ما تركت شريدة ولا ريدة لا تتبيها. التلطف بالأهل حين السلام عليهم، السنة التلطف بالأهل حين السلام عليهم.